بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صلى عليه صلى عليه إن ربك هو نعم ادعو إلى سبيل وجاهلوا بالتي أحسن إن ربك هو أعلم. هو أعلم بمن ضل هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله عليك ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل ربك ادعو إلى سبيل إن ربك هو أعلم. هتيجي إيه؟ والله إن ربك هو أعلم. نعم. هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. جعلنا مستبرين يا رب، جعلنا مستبرين يا رب. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله. Oh, عليك الجمال ده يا ابني. الله يخليك الله يا ابو علي. الله يوفقك يا رب. انا بقول لك انت بتخيرنا. عيني يا عيني. الله يخليك. ولا تحزن عليه. صلى عليه صلى عليه صلى عليه. ولا تك في ضيق مما يمكرون. لا بد مكان يا ايه الجمال ده؟ عليك ايه العظمه دي؟ ضيفت عليه. قول براحتك بقى. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم نعم نعم. واصبر وما صبرت وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليه. ولا تك في ضيق إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم له الله يرضى عليك. اه جميل جميل. واصبر وما صبرك الا بالله. الله يرضى عليك. واصبر واصبر واصبر وما صبرك الا واصبر وما صبرك إلا بالله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. ما يرضى عليك. اللهم صل على حضرة النبي. نسمع بخبر نسمع واصبر وما صبرك إلا بالله. يا فنان يا متمكن. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينفرون. اللهم صل عليه. عليك. اللهم صل عليه. ايه الجمال ده؟ إن الله مع الذين اتقوا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ده جديدة دي لسه طالعة من الجامعة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أسرى بعبده ليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي طيب الناس واقفه خلاص. هو هم قالوا لي ما تصدقش. ما تصدقش يا سيدي يا شيخ. قول يا عم احمد وقال لي ما تصدقش. الذي باركنا حوله لنريه بما بسم الله الرحمن الرحيم. تاني ما يقول تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه هو السميع البصير. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ان الله مع الذين اتقوا. ان الله مع الذين اتقوا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أسرى بعبده ليلا. أسرى بعبده ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده انت فاكر جديد انت مره واحده ولا حاجه؟ الله يقويك ويبارك فيك. انت عارف انا بضرب مين لما بزعل؟ وقعد على ايديك تساوي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لسه هتقول فيها والله ده انت عندك كمان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والله العظيم ده تتصل فيها كمان. سبحان الذي أسرى أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الله يرضى عليك. إنه هو السميع حملنا مع نوح عليك إنه كان عبدا شكورا الله وقضينا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا اللي خلقك وجهه بالثاني هتهاله ثاني اكبر بخط هتهاله ثاني فصاص لا علوش يا شيخ محمود بالله عليك والله جايبها ثاني وكان وعدا مفعولا وكان وعدا وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وكان وقتا مفعولا وكان وعدا مفعولا فإذا جاء فيا صوحي لا نجيت وكان وعدا مفتولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يا شيخ وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها يا عمنا وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله أكبر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يا عمي يا شيخ وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء أرجوكم ليسوء كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم كافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم الله يزيدك من نايم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما يا ابني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين هنا كده يا عم هنا يا عم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الله يرضى جت حلوه خالص ما شاء الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاء كان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل والنهار آيتين. وجعلنا الليل صدرك ابو علي الله يزيدك النايم. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل يا ابني وجعلنا لتبتغوا فضلا من ربكم. الله يزيدك من فضله. وجعلنا الليل والنهار فيه. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتابك اليوم عليك حسيبا الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن